لا بد يهتمون بالشيء الذي وقع فيه الناس. إن كان عندهم الشرك بدأوا بالشرك، إنسان هم مسلمين عندهم معاصي، عندهم الخمر أو الزنا اجتهدوا في التحذير من ذلك، عندهم الربا اجتهدوا في التحذير من ذلك، عندهم أعمال أخرى أرضية نبهوهم عليها. نعم يعلمون هذا وهذا، يعلمون هنا على الشرك، يعلمون هنا على الشرك ويحذرون من المعاصي كلها، يحذرون من الشرك ومن المعاصي جميعا، هذا وهذا. إذا كان لهم معاصي ولكن يشك في إسلامهم يوضح لهم الإسلام والدعوة إلى التوحيد ويبين لهم أيضا الحذر من المعاصي. يستدرج الحديث معهم أحسن هذا وهذا. جزاك الله خير. صلى الله عليه وسلم. الله يحفظه. لا إله إلا الله يكون صلى الله عليه وسلم. معك خادم الوجه. طبعا كان في الحوية. هو شفت ما سكول الصلاة. حوية. حوية. حوية. حوية. طايف. على طريق مكة. اكتملنا إن شاء الله. اكتملنا. في أمان الله. الله. ما يسبه فلا رافضي. ما شاء الله. نعم. جاء في بعض الحديث أن في آخر الزمان يكون أناس لهم أجر 50 من الصحابة في العمل اللي فعله في غربة الإسلام، في العمل اللي عملوه في غربة الإسلام، هذا مستثنى. نعم. الله.